الله إلا ارتفعت إلى السماء دون أن تنتظر ملك يكتبها فتسكن تحت العرش فيناديها المليك المقتدر اسكني فتقول لا إله إلا الله يا ربي لا أسكن حتى تغفر لقائلي فيقول رب العزة وعزتي وجلالي ما من عبد يقولك مخلصا بك قلبه لي إلا غفرت له ما تقدم وما تأخر وكان رفيق حبيبي في الجنة. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله أفضي بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. تهليلا تسبيحا تحميدا صلاة على الحبيب محمد. نظرت الى قبر النبي فهالني. نظرت الى قبر النبي فهالني. جمال بدا من بعده قبل قربه. فقلت اذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر. ما بال من به وما بال طرب ضم نور محمد ونور رسول الله من نور ربه. صلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ايها السادة الاماجد، نكرم راحلا من احباب آل البيت واحباب سيدنا رسول الله، راحلا حبيبا هو الراحل الحاج احمد احمد مطر. وكما قلت كان والده من احباب حضرة النبي وشيخنا الحاج عبد الوهاب شيخ السادة الاحمدية المرازيق المنتسبة لسيدنا الامام الحسين ابن علي ابن فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد. واني اسأل الله لعبد الوهاب نجل الراحل محمد وعم الحج عبد الوهاب وعم الحج احمد والحج مصطفى والحج محمود والاسرة اسرة آل مطر ان يمن الله عليهم بصبر يلهب القلوب رضا. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بان المرء غير مخلد من لم يصب بمصيبة يسلو بها هذا مصير لست فيه بأوحد. اذا اردت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك في الحبيب محمد. بداية وقبل لقائي بكم، لان الليلة لا اقول ليلة عزاء انما ليلة تكريم، ونحن في معترك ما نحن فيه من مشاكل الحياة وما يحدث حولنا، الا اننا نريد ان نكون ولو ساعة مع الله ومع سيدنا رسول الله. نستمع الان الى تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا العلم خلقا وادبا وقراءة واداء وصوتا وصلاحا وحبا لآل بيت رسول الله، العلم الاذاعي الكبير الشيخ محمد هلي القارئ الاذاعة والتلفزيون العربي. يتفضل مشكورا.

الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا وكل شيء

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون والذين صبروا ابتغاء ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار من الذين كفروا Come on.